بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإيماء على الدابة. المراد بالإيماء أي الإيماء في الركوع وفي السجود. فالإنسان إذا صلى على الدابة يومي بركوعه ويومي بسجوده، ويكون السجود أخفض من الركوع ليدل على البدل، لأن هذا الإيماء يكون بدلا من الركوع، وهذا الإيماء يكون بدلا من السجود، والسجود أخفض من الركوع. هذا هو المقصود، الإيماء على الدابة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وسيدنا الحاضرين والمستمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى هو بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي البصري، أنه قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم. عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي ثم البصري، قال في التقريب: ثقة عابد ربما وهم. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة عابد يعد من الأبدال. وهذا الصحيح إطلاق توثيقه، إطلاق توثيقه. أما كلمة ربما يهم فقد ذكر له العقيلي حديثا واحدا وهم فيه، ومن ذا الذي لا يهم؟ يعني الثقة لا بد أن يهم. فكلمة ربما وهم على ندرة وقلة وهمه حديث واحد، ينبغي أن لا يذكر هذا. ولذلك أطلق الأئمة توثيقه فهو ثقة بإطلاق. وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 67 و100، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا عبد الله بن دينار المدني ومولى عبد الله بن عمر، أنه قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت. يصلي في السفر أي يصلي صلاة النافلة كما تقدم، وسيأتي أن الفريضة ينزل لها أينما توجهت، يعني من جهة القبلة. يومئ، هذا الشاهد في الحديث للترجمة، يومئ أي يشير برأسه، يخفض رأسه، يشير إلى ركوعه وإلى سجوده، من غير أن يمس الدابة برأسه، يعني لا يباشر برأسه ظهر الدابة، لا، وإنما يكفي الإيماء أن يخفض قليلا برأسه هكذا يشير إلى ركوعه وإلى سجوده، ويكون السجود أخفض. وهكذا يفعل من صلى مثلا في سيارة، أو صلى في قطار، أو صلى في طائرة وكان جالسا على المقعد وأراد أن يصلي فلا بأس، يصلي يتنفل لا حرج. فإذا أراد، والنافلة ليس من أركانها القيام مع القدرة، النافلة يجوز أن تصلى حال الجلوس، أما القيام مع القدرة ففرض وركن في الفريضة. فلو صلى الإنسان جالسا ما في حرج حتى لو كان قادرا على القيام. فإذا يعني في النافلة، فإذا تنفل الإنسان في سيارة أو قطار أو طائرة وكان جالسا على المقعد وأراد أن يركع، يخفض رأسه قليلا هكذا يومي إلى ركوعه، ثم يرفع هكذا، ثم إذا أراد أن يسجد يخفض أكثر، يومئ برأسه إلى السجود أخفض من الركوع. كما يفعل المريض الذي لا يقوى على السجود. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعله، أي بهذه الصفة التي فعلها عبد الله بن عمر. ثم قال رحمه الله: باب ينزل للمكتوبة. بعدما بين أن النافلة تشرع في السفر على الدابة بالإيماء على أي جهة، أراد أن يبين أن هذا ليس في المكتوبة، ليس في الفريضة. الفريضة ينزل لها فيصليها على الأرض، إلا في حالة الضرورة، في حالة الخوف مثلا، فهذه حالة استثنائية، والضرورات تبيح المحظورات كما يقول العلماء. أما في غير الضرورة فإنه لا بد أن ينزل على الأرض فيصلي المكتوبة، لأن المكتوبة أمرها سهل، وقتها قليل، لكن النافلة قد تطول. ولأن النزول للفريضة ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة بخلاف النافلة التي قد تطول، فربما فيه كلفة وفيه مشقة، لأن الشارع الحكيم دائما يراعي النفوس، فالمسلم يريد أن يتنفل بركعات كثيرة وهو مسافر، فهو بين أمرين: إما أن ينزل للنافلة وهذا يشق عليه لأنه سوف يتأخر ويبطئ في سفره، أليس كذلك؟ وإما أنه يترك النافلة وهذا أيضا شيء يشق عليه، يريد أن يتنفل، فراعاه الشارع في ذلك فأجاز له أن يتنفل على ظهر دابته وسائر. أرأيتم؟ إذن شريعة توافق وتراعي النفوس البشرية، النفوس الطيبة. لكن الفريضة ليس فيها هذه المشقة، فريضة ينزل ويصليها ركعتين ثم ينصرف والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن خير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عامر بن ربيعه اخبر انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو على الرافله يسبح يومئ براسه قبل اي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. تابع. وقال الليث. قال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، ما يبالي حيث ما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليه المكتوب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث، وهو ثقة في الليث، وأما في مالك فليس كذلك. قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث المصري الفهمي أحد الأئمة، توفي سنة 75. عن عقيل هو ابن خالد ابن عقيل الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أخبره أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو على الراحلة يسبح أي يتنفل يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. يومئ برأسه هذه فائدة تقدمت في الباب الأول، قبل أي وجه توجه يعني من جهة القبلة، لا يشترط أن يكون إلى جهة القبلة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، هذا الشاهد، أي في الفريضة ينزل يصليها على الأرض عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: قد أكون راكبا في حافلة أو في قطار أو في طائرة ولا أستطيع النزول، ما أتمكن من ذلك، فكيف أفعل؟ هل أدع الوقت حتى يمر أم أصلي على حالتي؟ الجواب: تصلي على حالتك وأنت جالس في المقعد، تصلي الفريضة لأنك معذور. الواجب النزول، يعني الواجب إذا حان وقت الصلاة أن تنزل. إن كنت سائقا سيارتك الخاصة، كنت في حافلة أو في حملة، فالواجب النزول في محطة أو في مكان ما حتى يتمكن الناس من صلاة الفريضة. هذا إذا لم يمكن الجمع. لو أمكن تأخير الصلاة ما في مشكلة، أخر الصلاة حتى تصل إلى المطار أو حتى تصل إلى البلد أو إلى قرية أو إلى محطة. إذا لم يمكن الجمع لابد من الصلاة، فحينئذ لابد من النزول. فإذا لم يمكن النزول ليس في استطاعتك أن تنزل. السائق عنيد، بعض السائقين عنده عناد ولا يسمع ولا يطيع ولا يستجيب ولا تهمه الصلاة والعياذ بالله، أو قد يكون كافرا أو تارك للصلاة، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ أدي فريضتك على حالتك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحمد لله، الواجب مناط بالاستطاعة، وهذا الذي تستطيع ماذا تفعل؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال الليث بن سعد قال حدثني يونس هو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال: قال سالم: كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو مسافر، أي يتنفل قيام الليل، ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهت، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها مكتوبة. إذن استثنوا الفريضة، وهذا دليل على قاعدة فقهية مفيدة، أنه ما ثبت في الفريضة فإنه يثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة فإنه يثبت في الفريضة. هذه القاعدة، الحكم الشرعي الذي يثبت في الفريضة كذلك يثبت في النافلة، ما في فرق، والحكم الشرعي الذي يثبت في النافلة يثبت في الفريضة، إلا إذا جاء استثناء أو تخصيص. إلا إذا جاء تخصيص، رحمك الله، فنقول هذا خاص بالفريضة وهذا خاص بالنافلة. والدليل على ذلك، قد يقال: من أين انتزعنا هذه القاعدة من الدليل؟ الدليل أن الصحابة لما أخبروا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي على ظهر الدابة وأنه يومئ على أي وجه توجهت إلى آخره، قالوا: إلا الفريضة، أو غير أنه لا يفعل ذلك في المكتوبة، استثنوا الفريضة. لماذا استثنوا الفريضة؟ لأن الأصل في الشرع أن ما ثبت في النافلة يثبت الفريضة والعكس. لكن هنا لما كان في خلاف وفرق بين النافلة والفريضة استثنوا وبينوا، قالوا: لا انتبهوا، كأنهم قالوا، يعني معنى الكلام، معنى الرواية، كأنهم قالوا: انتبهوا، كان لا يفعل ذلك في الفريضة. لماذا؟ لو طب قد يقول قائل: لو سكتوا عن هذا لظن الظان أن هذا مشروع أيضا حتى في الفريضة، وليس كذلك. جيد، فهذه القاعدة تقريرها من هذا الدليل، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب صلاة التطوع على الحمار. طب لماذا على الحمار؟ وهو قد ترجم رحمه الله قبل ذلك: باب صلاة التطوع على الدواب. نعم، هنا ترجم على الحمار كما قال بعض العلماء. مقصود البخاري رحمه الله أن هذه الدابة التي تصلي عليها لا يشترط أن تكون هذه الدابة من الدواب طاهرة الفضلات، أن الحمار نجس، لا يشترط أن تكون هذه الدابة جملا أو ناقة أو فرسا، لا، حتى الحمار وهو نجس، فضلاته نجسة، بوله نجس، ومع ذلك لا بأس. واختلف العلماء في عرقه، والصحيح أن عرقه طاهر، لكن الحمار نفسه رجس كما جاء في الحديث، لحمه رجس لا يؤكل، بوله نجس، روثه نجس، النبي قال عنه أنه ركس، ومع ذلك لا بأس بالصلاة عليه. لا حرج، لذلك خصه بترجمة كما في يأتي في الحديث. نعم نسمع الحديث. اوكي نعم في حديث. طيب نرجع إلى الترجمة السابقة، فيها حديث تركنا. نعم اقرأ حديث فضالة معاذ بن فضالة. قال رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان انه قال حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فاذا اراد ان يصلي المكتوبه نزل فاستقبله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معاذ بن فضالة هو أبو زيد البصري وهو ثقة من كبار شيوخ البخاري، بل ربما يكون أكبر شيخ له، توفي بعد 100 أو 200 وانفرد بتخريج حديثه الإمام البخاري فقط. قال حدثنا هشام الدستوائي البصري من كبار الطبقة السابعة، توفي 54 و100 وهو ثقة ثبت متقن، عن يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه قال حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق أي إلى غير القبلة، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. هذا كما تقدم، والحديث تقدم في باب صلاة التطوع على الدواب. ثم قال رحمه الله باب صلاة التطوع على الحمار، وقد شرحنا هذه الترجمة. نعم نسمع الحديث. هنا قبل أن نسمع الحديث هنا في سؤال خاص يعني بهذه المسألة، يقول شخص على طائرة والرحلة من 7 إلى 14 ساعة وفي الطائرة مكان ليس مكان للصلاة، ما في مكان في الصلاة، فماذا يفعل كذا يعني في صلاة الفريضة؟ أظن أن هذا السؤال كتب قبل كلامي، أليس كذلك؟ شفت يعني كأنني كشفت بهذا السؤال كما تقول الصوفية. الله المستعان. لا لو كان في الطائرة فيها مكان للصلاة جيد، في مكان في مصلى ممتاز، إذا كان في مصلى إذا نصلي الحمد لله ما في مشكلة نصلي. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام أنه قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر ورأيته يصلي على حمار ووجهه من درجان يعني عن يسار القبلة، قلت رأيت تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لم أفعله. رواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد هو الدارمي وهو ثقة حافظ، توفي 53 و200 ومن الطبقة 11، أخرج حديثه أصحاب الكتب 6 إلا النسائي. قال حدثنا حبان، وأحمد بن سعيد في هذه الطبقة 2 حافظان ثقتان، أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن سعيد الرباطي، وكلاهما من شيوخ البخاري، وكلاهما يروي عن حبان بن هلال أحمد بن سعيد، لكن هنا الدارمي أحمد بن سعيد الدارمي. قال حدثنا حبان هو ابن هلال أبو حبيب البصري ثقة ثبت من الطبقة 9، توفي 16 و200 وحديثه في الكتب 6. قال حدثنا همام هو همام بن يحيى العوذي البصري، وهمام إذا جاء في هذا السند البصري في هذه الطبقة هو همام بن يحيى العوذي البصري وهو ثقة، نقموا عليه بعض الشيء، لكن الإمام أحمد أثنى عليه وقال عنه إنه ثبت في كل المشايخ. توفي سنة 63 وهو من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا أنس ابن سيرين، هو أخ محمد ابن سيرين، وأنس توفي سنة 20 يعني بعد أخيه محمد تقريبا بعشر سنوات، من الطبقة الثالثة، وحديثه أيضا في الكتب الستة. قال استقبلنا أنسا، استقبلنا أنسا، ناء هذه الدالة على الفاعلين وليست الدالة على المفعولين، ما الفرق بينهما؟ ها؟ الحرف الذي قبله، إذا كان الحرف قبل ناء ساكنا فهي الفاعلين، وإن كان متحركا مفعولين. فهنا استقبلنا أنسا، أنس مفعول به، جيد؟ استقبلنا أنسا حين قادم من الشام، لأن هم في البصرة، وأنس رضي الله عنه سكن البصرة توفي بها، وكان سافر الشام، ذهب إلى دمشق ليلتقي الخليفة عبد الملك بن مروان، يشكو من الحجاج من ظلم وجور الحجاج بن يوسف. ذهب أنس رضي الله عنه، سافر إلى الشام إلى الخليفة يشكو من الحجاج، فرجع أنس رضي الله عنه، رجع إلى العراق، فخرجوا يستقبلونه. أنا ممن خرج أنس بن سيرين، يقول استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر. عين التمر هذه منطقة بين العراق والشام على الحدود، يعني هي على طريق الشام، على طرف العراق، على في الطريق المؤدي إلى الشام. وعين التمر هذه كانت فيها معركة مشهورة بين خالد بن الوليد والأعاجم كما يقول حافظ الفتح يعني الفرس، وفيها خالد وجد أطفالا عربا نحو 40 كانوا كالرهائن عند كسرى، وكانوا يأخذونهم ويضعونهم في بيت للتعليم، تعليم الفارسية والمجوسية، والله المستعان. ومن هؤلاء الأطفال سيرين والد أنس ووالد محمد، ومنهم أيضا حمران مولى عثمان، من هؤلاء الأطفال. يقول فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. الشاهد في الحديث يصلي على حمار. قال فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فعله لم أفعله. وهذا كما تقدم، رواه ابن طهمان، هو ابن إبراهيم بن طهمان ثقة مشهور، عن حجاج، هو ابن حجاج البصري الأحول، وهو ثقة أيضا من الطبقة السادسة، توفي سنة 31. عن أنس بن سيرين، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن احتج أنس بفعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري فائدة جليلة استنبطها من هذا الحديث. يقول رحمه الله من فوائد هذا الحديث أن من صلى، يقول أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه أن صلاته صحيحة، لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها. يعني معنى الفائدة لو صلى الإنسان في مكان فيه نجاسة ولكن هذه النجاسة هو لا يباشرها صلاته صحيحة، كما لو صلى على سجادة مثلا، على سجادة أو على فرش فيه بول فيه نجاسة، ولكن هذا البول ليس في بقعته التي يصلي فيها، فهو لا يباشر هذه النجاسة، فحينئذ الصلاة صحيحة ما في بأس. وهكذا لو صلى في مكان فيه نجاسة قريبة منه ما في بأس أن يصلي، ولكن بشرط بقعتك التي تباشرها وتسجد عليها وتقف فيها يجب أن تكون نظيفة. وأما إن كانت هذه النجاسة في طرف لا تباشره أنت فلا حرج. ثم قال رحمه الله باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. تبويب الإمام البخاري دقيق وفيه فقه. هو قال من لم، باب من لم يتطوع أي ترك النافلة، ولكن قيد ذلك بقيد، وهو الذي يؤخذ من الأحاديث، ترك التطوع الذي يكون مقيدا بالفريضة وهي السنة الراتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة. وهذه السنة أن يترك الإنسان التطوع الذي يكون مقيدا ومرتبا على الفريضة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما سوى ذلك فلا حرج أن يتنفل الإنسان. إذن الذي يترك السنة الراتبة التي تكون قبل الفريضة أو بعد الفريضة ما عدا صلاة الفجر، ما عدا صلاة الفجر، وسيأتي بيان لذلك في الترجمة التي بعدها يبين البخاري رحمه الله هذا. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد بن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم اره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. هنا سؤال يقول: اذا جاء في السند احمد بن سعيد عن حبان فما هو الضابط في معرفة الدارمي من الرباطي؟ الرجوع في ذلك إلى أهل العلم، إلى الشراح كالحافظ في الفتح أو القصلاني في شرحه، فهم الذين يبينون الرجوع في ذلك إلى العلماء. الحافظ ابن حجر يبين كثيرا من هذا، هو خبير في هذا لا شك، ولكن الحافظ لم يبين في هذا الموضع من يكون، لكن بين غيره. ففي مثل هذه الحالة الرجوع إلى الحفاظ الأئمة الكبار في الحديث. نعم هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان، هو الجعفي الكوفي نزيل مصر، قال في التقدير صدوق يخطئ، وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 37 و200، وأخرج حديثه البخاري والترمذي. ويحيى بن سليمان فيه ضعف، قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم شيخ، لكن الحافظ ابن حجر قال في المقدمة، في مقدمة فتح الباري، مقدمة مهمة يعني لا يستغني عنها دارس لصحيح الإمام البخاري، قال الحافظ في المقدمة: لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة، هي أحاديث معروفة وعن شيخ واحد من هو عبد الله بن وهب. إذن ضعف يحيى بن سليمان هل يؤثر على الأحاديث التي أخرجها البخاري؟ الجواب لا، سبحان الله. قال: حدثني ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري الإمام الحافظ العابد الثقة، توفي 97 و100. قال: حدثني عمر بن محمد، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، إذن هذا جده عبد الله بن عمر، وهو كما قال الذهبي في الكاشف ثقة جليل مرابط من أهل المدينة، ونزل عسقلان في الشام مرابطا فيها، توفي سنة بعد 50 و100، وهو من الطبقة السادسة. قال أن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، حدثه أنه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم أره يسبح في السفر أي يتنفل، وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي النبي لم يسبح، إذن نحن نتأسى به فنترك التسبيح. ولكن ما المراد هنا بالتسبيح؟ ما بينه البخاري في الترجمة، وهو التسبيح الذي يكون دبر الصلاة أو قبلها، هذا مراد التسبيح الذي يكون دبر الصلاة أو قبلها. يبين، طب قد يقول قائل هنا قال: لم يره يسبح في السفر، أطلق. نعم الحديث الذي بعده يبين المراد أكثر. نعم اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم أنه قال: حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عيسى بن حفص بن عاصم هو المدني ثقة من الطبقة السادسة أنه قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر يقول سمع ابن عمر في تصريح بالسماع صحبت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان لا يزد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنه. إذن هنا كلمة لا يزيد في السفر على ركعتين إيش يفهم منه؟ أنهم كانوا لا يقتصرون على الفريضة. إذن ما في تسبيح، ما في نافلة لا قبلها ولا بعدها. إذن هذا الحديث يبين الرواية الأولى، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، صلي ركعتين ولا يتنفل، ولكن صلاة الفجر تأتي مستثنى كما في الترجمة التي بعدها. لكن هنا بعض العلماء استشكل كلمة عثمان، والمشهور عن عثمان أنه كان في آخر خلافته يتم. نعم، الجواب عن ذلك أن عثمان كان يتم إذا كان مقيما، يعني عثمان لما يكون سيرا في الطريق كان يقصر، وإنما أتم في منى، أتم في منى. إذن كلام عبد الله بن عمر هنا ليس عليه اعتراض، صحيح عثمان كان يقصر، كان يصلي ركعتين رضي الله عنه، لكنه أتم في منى حال إقامته، وتقدم البحث في ذلك. إذن قد يقول قائل طب لماذا ابن عمر يقول أبو بكر وعمر وعثمان؟ كما قلنا ليبين أن هذا الحكم أي ليس منسوخا، وإنما استمرت الأمة عليه. ثم قال رحمه الله باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها. إذن هذا الترجمة مهمة لأنها مكملة التي قبلها، حتى ما يفهم أحد أن النافلة تترك مطلقا في السفر، لا، وإنما الذي يترك النافلة المقيدة المرتبطة بالفريضة. أظن أن الوقت لا ما يكفي، نقف عند هذه الترجمة، والحمد لله رب العالمين.